الشيخ حدثني حسن أبو شقة هذا كان أحد الدعاة السلفيين في خانين في فلسطين، وهذا أبعد أبعده اليهود خارج فلسطين. قال لي عندما قبل أن يبعد دعاه الحاكم على المنطقة وهو يهودي، وقال يا شيخ حسن هناك ناس كبار في الدولة متبعين عندي ويريدون أن يقابلوك، ولكن أريد أن أتجاوبهم بصراحة. قال إن شاء الله ما لك. عندما دخل رفوه دف يعني أصابني خوف، ودفت كبار ضباط وناس وزراء. يقول جلس يسألونني عن السلفية هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت، وكان هو يقول نحن لو تبقى يعني نحن نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن أنا أدعو إلى فعل الصحابة، يقول لأنه لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكان ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش غضب أحدهم وقال لي امسك أي دعوة عندك الإخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، دعوة التبليغ ادعو بها، ولكن هذه السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر حرفيا الله كذا قال أبو عمر نحن لن نسمح لكم بهذا. من هذا الذي يقول؟ هذا واحد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي. هذه حقيقة عرفها الكفار أخيرا. نعم. لذلك ارتقبوا يا سلفيون واصبروا. التاريخ يعيد نفسه. أشوف أن الوراء من هم الوراء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الآخر، من هم الغرباء؟ الناس قليلون صالحون للناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعون. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف ينطبق على الإخوان المسلمين، ينطبق على حزب التحرير؟ لا. ينطبق على جماعة تمليد؟ بلم يساق لا يدري. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.